نسيت تتركني وحيدي عطرقات بعيدي واتذكر شو حكيت وصليت تجي ويهرب مني الوقت متل بنفسجي عم تكبر عالسكت عم تكبر وحيدي عطرقات بعيدي واتذكر شو حكيت وصليت تجي ويهرب مني الوقت متل بنفسجي ما بيعد لك قلبي يقدر ينسى وعده ويترك يلي حب ناطر وعدك وحده شي مرة تعا على قلبي بلا موعد ودقات وسمعت اندهلك تات سعد ما بيعد لك قلبي ناطر وعدك وحده اوعى تكون نسيت تتركني وحيدي عطرقات بعيدي وتذكر شو حكيت صليت تجي ويهرب من الوقت متل بنفسجي عم تكبر عالسكت عم تكبر عم تكبر عالسكت تاخدني من طرقات بعيدي شو حلو الزمان يجمعنا ونقول ما عاد في نسيان نلتقي عطول لأنت توعدني ولا أنطر وحيدي تتجي تاخدني من طرقات بعيدي تركني وحيدي عطرقات بعيدي واتذكر شو حكيت وصليت تجي ويهرب مني الوقت متل بنفسجي عم